يصلي صلاة الفجر هاي ومسؤول المجول فهو يجول الفجر أنه مجول لدم أي صورة الواقعة ويجول دم كنوك من الله صلى الله عليه وسلم ويعني جول دم ورن حندني ومهي بنا أنه جول دم هاي كبوري ما أنا يحجوني جول دم ورن دي ومجنغن وهن iyo e fajiri mo jangay en al waqi'a e ko wayno maana ya joni waqi'a dum non non so tawi na laa sallallahu alaihi wasallam jidde mo dum maana ya joni yo rabbere ko iyo ko suratul waqi'a en non saare na yande den jangi dum e jamaaji men en saare na iyo an anan ko wala ni سورة الواقعة أيها السلف الصالح بأنه كسيماري دي وارى باطل سورة الواقعة كسيماري دي وارى باطل ستوية تبيئة جنود دم iyo goto e mabbe maana ya joni salaf salih mo ma yenno bi wi mo wonde tawi mo itta jawdi makko tan ko heewi mo sakko ɓe mbi mo an jawdi maaji sakkotaɗi yo wonhunde sanɗa hen mbiɓe maɓe o wiyaɗa hulaniɓe basal mari o wiya ala mi jangguiniɓe suratul waqi'a te nelaɗo wi kala janggowo suratul waqi'a ronkata dépasse kala mo ganduɗa tawiɗo janggude suratul waqi'a o wasata dépasse أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبسطت الجبال بسطا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقعة فينور ديني وني يوم القيامة سورة الواقعة جاياكوي أيو الواقعة جاياكوي إن دنيانكو دارني وليس الوقت على تاج معنى يجوني جنب المود بدل المكاذبة معنى يجوني فلان عليه يندهين أنا أرى يمبي خافدة كل استناد وطب بيخل رافعة كقمتاب بيدو هن كل استناد سباب نقول ممن بند بكتو جمن بيدو كقمتاب دو سبب قول ممن مجي e doftari mum subhanahu wa ta'ala inna idha rujjatil ardu rajjan so tawi leydi ndi dilli dillugol mudum cettugol ngol wa busatil jibalu kajade maana yahjunde jarama yajade de jarama bassan e jarugol de gonti kusher e be jarima فكانت الله مهبا عن قد كشير من بسن كليل يندهان أن يبدو وكنتم من الله أزواجا كون لجي كون فسن عجي ثلاثة تش كون فسن عجي تش أن فسن قال وأصحاب الميمنة ويمجون ونعم يلوى بينها ما أصحاب الميمنة هلكون أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة أصحاب يهيم بجمعنا ما أصحاب المسأمة هم كون يهيم بجمعنا ونبارا يا الزند والسابقون السابقون إعادتوا بإعادتهم إعادتهم إعادتهم إياس أردتوا ب أي برابة كان إلو مجرد ونيدو أولئك المقربون من بثنا بيوم يد الله في جنات النعيم إبي الجنة بينهم بأن صلة من الأولين قدمت الأعجيب وقليل قسيادا من الآخرين يا رب العالمين قدمت المنغل أكل أجيب سحابه kon so andi bo benni aro bi cagal be ko cettona tan kew gal mona e saha andi so andi bo benni non ko seeda wala da e watti di be ala sunrin ibe dole don da tudde ni mawduna tin en gandu da tawi ko e yo bada de ko lelna متكئين إذ تبقوا عليها هي المتقابلين بكتشدين يبقى الجنة يقول هي تهوجي بكتشدين قال هو يسق ويسقون يقول هي تهوجي بكتشدين يبقى الجنة على سر المتقابلين عليها متكئين عليها متقابلين يطوف إن وانقوا عليهم بولدان سكات مخلدون ساتنا في الجنة bi akwaabi ne koppuji ay koppu bu yete koppu ko ko mi yo ko kaas badda nangal kaas badda de ne jagge mi yete ay yo akwa ko mi yete ko wa abari taman ya juri barrujji ibrir ko woni ko kala ko ganduda ndiyam mudum yuppirte ko yuppi wanaadu ndiyam dan nangira do wanaadu ndiyam no yaltini e ko man kacceren koyen barraade no koyen e barradu ba baarin dem e barradu wa kaasina kaasu min ma'inin tibina liha tak sangara la yusadda'un anha koyemabe musata e yarde on sangara ولا ينظفون امن لكدي بمن دلتا حق الله ما بمير نتاق بكاسا شاكا هنا نسنغر أدونا نسنغر أدونا جردو هو من دلت ملاخره جردو من دلتا كلا دون جردو دو سنغر يغوضو هن أدونا سوما يتوبان ويارفا سنغر الاخره وفاكهة نمو ينتج مما يتخيرون يكوي شبو ولحم طير يتب جمنانا نوري مما يشتهون يكوي شبو وهور عين إرب ابن قلب دا بون بجيت جيت كتني لبلان كأمثال أن نندي لؤلو عن كان لؤلو أي المكنون كوما دو كايتاجوم باوي كونو كانيي ديمو كوما دو كايتاجوم الله يجزاهم مجبد بما كانوا كما لا يعملون ابن والله مجبد غول مبه وانا جيمي داند مبه ركيبدو وانا اسكو مبه ركيبدو وانا بادي مبه ركيبدو وانا كولور مبه ركيبدو على ركيبدو غول مبه لا يسمعون بيغير من الله لا يسمعون بدن سافيات لغوا على شاكان ولا تأتي من مناها لم يواجهنك غندودا ايو بركه بكار انا حاله بركه بكار الا سونا جيل سندي بي سلاما سلاما اي سلمنا لي امي دي كنو دي ملائكه واصحاب اليمين يمبي جوم نيامو ما اصحاب اليمين اي وندو دي يمبي جوم نيامو في صدر محطود ابي اجابي بي غندودا كي جيه موم ايتا جاج في على جيه محطود كي جيه موم ايتا اي اي وطالح منبود اي هو ندون غن باب ديتم غاري بندم يي ما ندون دو اوكي سجن عليها متقابلين وانا نقول في الدرس ويخبر تعالى على تولون هبرا أن هؤلاء السابقين بيدوا أيها الجن أجيب المقربين بسنا بلهم أنهم نكذب أي جماعة من الأولين كبدين تلكيهم والأجيب وقليل من الآخرين ويختلفوا بلول في المراد إموين بقوله تعالى الأولين نعم والآخرين إبتني فقيل ويام المراد ونكم وياهن بالأولين الأمم الماضية فلك جديد وبالآخرين يأتي بأربعة بأنهم هذه الأمة قلت لي واختار به ابن جرير ابن جرير بن المنسبي واستعنس بقوله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة من أن صلى الله عليه وسلم وإن من ونبت ديبة أنه يوم القيامة وهذا الذي اختاره ابن جرير ها هنا فيه نظر بل هو قول ضعيف ويكون اللون لأن هذه الأمة كلها لهم هي خير الماضين كم بكل مجد في المجد كم بكل مجد يفن في بيت كل الألاف تكلم الله في كم بكل مقربين يود منها كم أكثر منها لتجيبوا ما لا يهجر فسيبني لجل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان من مسكتي بأرضك وكان من ملكور بكلمة أن يهجر فذلك مكير عند سبحانه وتعالى أكل لي ويفعلنا ويقول له ان اللي يقول مجد ادن ناقل ما نهج من اللي يجد والمقربون فيها بثنا بين اكثر من غيرها بثنا بثي ببي ايها جن ايلي لهب وكم بما نهج من يقول هاولي بثي بكل اللي يقول يتجد لما بيدين امام من الاغمى صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم حبرين وبيوان السبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا حساب النبي صلى الله عليه وسلم بي لنقول بأيو إن الناس يحملون الجنة وتشفن الجيد لوجه لك كسب ساجد سنيا بساجد أيو فلا أجنا لك أجنا وانت يمك جلي أجنا لك أيو شفن الجيد iyo wasti be day sari ene mabbe heli kala ma lay hanjuni wujin iyo kala wujin re wujin ajjid o wi yoga e wala ma indi ايو لن يقول كم يقول ما يهجن ايو سكتي بارض فنك كم يقول ما يهجن ادفوك هم النلاد صلى الله عليه وآله وسلم ونك من قال لك فنموني ايو قرر هم مثال فنوني قرر هم مثال أصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر المخضود وطلح المنضود وماء مسكوب وفاشية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أمسناهن إنسان فجعلناهن أبكارا غرفا أترابا فليجت يجب كان لكم جعلنا ubri suba kan wana ubri ci hede jida o ma onen yamana ya joni maskubin ya joni yupoto dam labdam o faatiatin besnoje kaseeratun ceewde la maqtu'atin tajata woni masalan e kilata wala mamnu'atun ala hen kadi ko kadetada ala hen fo mo wiete dum do min tirdi wata nyam to aljanna en tirdi ala hen wa furushin marfu'atin ilayka bamtaade leeso fof ene waɗa heen maana yaha jooni yo sohnaaɓe huuri iinen ɓeen ɗoon yo sohnaaɓe lel yo waɗa ɓeeɗeen leese inna an sohna hunde min tagiiɓe insa an tagoore nde ngannduɗaa timmunde nde ella alaa fa jaalna hunde ɗum e min mbaɗiɓe abukaran ko ɓe boombi uruban foɗɓe darde uruban eeyi foɗɓe darde atraban e yo kadi ko fotɓe kadi duuɓi eyi foti darɗe foti duuɓi hay goto mana yo hay goto ɓurani goɗɗo on darde hol jeyɗo ɓe hol jeyɗo ɓeeɗo hen ko li ashabil yamin ko yimɓe junngo ñaamo en so ɓen ɓenni noon herfti hen ko sullatu min al awalina ko dentale adiɓe wo sullatu min al ahirina dentale wattindiɓe ɓen ko asabu simal ko yimɓe juɗɗe nani masabe simal e yimɓe juɗɗe nani fi samumin eɓe mbooyi wo hamimin e ndiyam ngulɗam samum woni yo henndu wulndu hamim woni ndiyam pasɗam wo zillin kadi e ɓuuɓɗi min yahmumin e jeygol jahannama gulngol la baaridin ɓe keɓata toon ko ɓuuɓi wala karimi keɓata toon teddungal ko waɗi noon wa noon inna homno kamɓe kanuɓe laatinoma qabla zalika aɗi ɗum ɗon musrafina koɓe noosannoɓe wa noon wonno mecce maɓɓe ko nooso koɓe noosannoɓe julɗo noosata julɗo nene e moo kono noosata woni noosde tan ko waɗde ko kala kono wila fittanoma tan mbaɗa ko ɗum woni nooso ne'ma noon ko julɗo ƴeewata koko dagani ɗum ñaamde ko dagani ɗum yarde eko dagani ɗum waɗde waɗa ɗum woni weltaare kono julɗo noosata non kay noon kamɓe zalika mutrafina koɓe noosannoɓe ko kanuɓe laati mo yusirrona eɓe ndumotono alal hinsil adim e bakkan mawɗo ko kanuɓe laati mo yaquluna eɓe mbiyanno sabdo allah eɓe yettude ummital a hisamitina mbiyete somin maayi wo kunna min laatima turaban komin leydi wo isaman komin ƴiye dappuɗe أين أمير المملكة لما بعوثونكم من أمي سنتاب من بتي يمب من كسب من جب مجرب لبنان ثم كيس تيكو قوانغا أبا باؤنا الأولون هاي باب الأب من هاي عيساني الأب من بن بما أمي سنتاب ملوي بإن الأولين أين أجيب بي والآخرين متين بي لمجموعونكم رند تيب إلى ميقات فاتي رندو يوم يلو معلوم جنر وننفوكم رند تيب رندو جنر ثم رفت إنكم رفتنا أنن أيها الضالون المكذبون إيهي مولون أنن معنا يهجون مجد بفن النوب لآكلون والله ما ونعم من شجرة إليك من زقوم إبالي كاثلي لك أولك حدك إليك ثم نيني وانا أودن ميدا هنسن دي ألا وفمالئون كن هبينو بمن هائكين لك البوت من ديدمون ونعمرها كارون فشاربون دم كن يروب عليه مود من الحميمين ديم فاسدم فشاربون ما بجرد ينسل شرب الهيمي اجرق الملاي نجي ملاي نجي ملاي كانوا يرسا سوانا جولا انديم ها ودو مودو ما ايو ميم انديم لفوق دو يرسا نموني مثلا ما بجرسون ايو وانا ايبي توبو وانا ايبي كيبا جو ايبي ebe nyada ala ko be jola da haye hakkunde jeyngule ndiyam fastam dami jola da haye hakkunde mudum de puddo yar sari bonu sari be bi ha zanu dum do nuzulhum ala yajun wudi jipporde mabbe yawma dini nyada dal dum woni jipporde mabbe nyada dal be bi ha zanu nuzulhum woni jipporde mabbe yawma dini nyada dal الذي نحن من خلقناكم من تجيوان فلو لا تصدقون حلق حد ممكن أن يهجون فالله بيونكم تكون ألا أبين جدكم أفرأيكم بثون جيان ما تمنون ما أيوة ما تمنونك من يسودنكم بثون جيان ما تمنون يهجون من يجلس ويمنون أنتم تخلقونه أنكم أنتم تجمنيون أم نحن الخالقون ولكم من تجيوان أنتم نحن قدرنا من قدري بينكم هكون من الموت مايدي وما نحن من قناد بمسبوقينكم من أيوه من بوتشتورتين على أن نبدل من وسطك أمثالكم هنا مولونين وننشئكم من تقون فيما لا تعلمون إخوان غندا ولقد قوانا علمتم أن غندي النشأة الأولى تقواري عدن دي أجيبهم دي فلو دا تذكرون خلقوا هنو ما نيجين باشدن أفرأيتم بثون جاني ما تحرسون فندي مطنفو ونجاني رمروج مودن دي قول مودن رمروج مودن دي ونجان دمت أنتم تزرعونه أنن كم كونن فني أمن أي كونن كين قابي كونن مناونن فني أنن كم كونن فني أمن أم نحن الظارعون والله من أنقل ما نفن بدم اللوي لو نشاوس من كاجين جعلناه من بلدهم هطاما ko ñoomre tan e ñaay meho tawa ala gawri fazal tumi on saama on battinu maana yajun tafakkahuna maana yajuni e yo odon gulla odon cuno odon wiya inna la mughramuna e enen de ken leptad e yo ko en leptad e wasro ked en maana yajuni yo e jabbude en maana yajuni gawri en cognani cognan nyaay nala mukulam bal tasunanu en yo enen mahrumuna ko en hadabe man yajin mojjere gese meden alla fi awraaytum maton jiyani alma allazi ndiyam dam tashrabuna dam odon jara antum anzaltum ko non jippini ndiyam dam minal musni dule am nahlul munziluna wallahu min jippini الذي لو نشأت من كاجين جعلناه من بدنهم دم أجاجاً كدم كاتم رق جوننون موجي دم كدم بلدم فلا تشكرون خلق هذه منتم أفرأيتم بثون جياني النار جنقل التي نقول نقدا سورون نقول كبه نقول بثون جياني والله جنقل نقول كبه أنتم أنشأتم شجرها كوانون أيو شجرتها كوانون تجي لكيه جنقل نقول يلتزكي lekki ci jengul bu jël ci ki fi lekki ko non tegi dum ne amna nun munshuuna wala ko minen tegi nanu minen ja'alnaha min badi jengul gol tankiratan ko waju min badi jengul gol ko waju pour hollede on kala mo rewani Allah faara ko jengul gol melen waju on odon je jengul gol odon tindinoro dum mana ya joni yo muli ci jengul lakara min badi wa mata an ko naftorte lil mu'minin wanande nyibbe do ya aduna e yo ene defa hen ito hen ene ene bada hen mana hajuju men fa sabbih subhan bismi rabbika inna jami al azim mawdu fa sabbih bismi rabbika al azim de o do ayi ari ne la sallallahu alaihi wasallam bi wonde badi dum do hen fa sabbih bismi rabbika al azim badi dum do ruku modo so nange ruku bi subhan rabbiyal azim فلا أقسم على الذي بدوان رب مواقع النجوم فلا اسم كود الجنس وإنه من دي أدوان دوار لقسم كوان دوار موند لو تعلمون سنة من دي عظيم من دي أدوان دوار موند إنه نعود القرآن لقرآن كوى القرآن كريم تدد في كتاب دفتر مكنون سومان لا يمسه ممتاد إلا المطهرون سوانا لات illa al mutahharuna so wana labbinaabe wana labbe be do hen tan men be kan men sobe hebata men kebata sobe ni malaikai dum no wana de do wana de ala ko to de itnaato jungom ayo jungo labbinaango kan memata dum kala mayne heba sobe ne loto walla ne itta sobe o on don memata dum woni yo yo alquran gonda lawhil maknun wana on alquran gonda be jidi aya masulun bahrun woni malaikal mutahharun labina woni malaikal woni nam o wi tanzilu go jippina min rabbil alamin umar de jeedu binde o فبي هذا الحديث ميركون دي دو يوتر انتم نون مدهنون اي اي غدون تشودو ادون جد اي ادون جد دومي سوند اي وتجعلون رزقكم ادون بدا ارزقكم انكم تكذبون ادون فن وني مثلا ادون جيبينا ني توبو ادون جيتا كو انا جيبيندو onon jippina ne tobo don jedda ko an o yani odon jippina ne tobo odon jetta mo jippina nanu onon jetta wal dum on binna dal sallallahu alaihi wasallam o jomra subhanahu wa ta'ala kam nala sallallahu alaihi wasallam mo jurno faji tay tobo ne tom non jamma han dini o mo dum sujje e bakkere tinde de de e wo silmini o wi wonde ɗon gandi ko Allah wi ɓe mbi ɓe mbi wande lala mum gandi min ganda ko yon komi o wi Allah wi hande e oɗo hen subaku jiyaɓamɓe pini koɓe feccidi hen feccere wotere ne gumɗinimi ɗe feccere wotere ne yettimi o wi so tawi ko wiɓe wonde en toɓama e moƴƴere Allah e yurmede muɗum o wi ɓen ɗon de gomɗini Allah jeddi koode oy so tawi noon ko mbiɓe a min de hoodere hanki ndi nde jiimino ɗo mbiɗa andi ɗo jiino mine ɗo mbiɗa andi toɓal o wi o ko jedduɗo Allah gomɗini koode o ko jedduɗo Allah gomɗini koode subhanahu wa ta'ala wi فلولا هلك حنو اذا بلغت الهلقوم ستيفتان دو اريها ابرداد وانتم نعنون هين اذن انسها تنظرون ادم دارم كنكو نيودو ما يو ادم دارم فتان دو ادامها ابرداد كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق ستبي فتان دو اريها ابرداد بميهول مكو انكار دين واري nawiya mo hôpital kaari nawiya mo to docteur kaari nawiya mo to ciarno kaari nawiya mo to ciarno kaari وأنتم نعنون حينئذ نعن سها تنظرون أدن دارم ونعنون من أن أقرب إليه من البرب أتسادم منكم مودن ولكن كونتنا لا تبصرون كونجيتاكم فلولا هلك هنو إن كنتم سؤال لازم غير مجينين أن غنا يوب إثيبس أن أمي مدون إيوب أنون كالكم قلت أن تنكون دو حادثة قل مودن سؤال ما يو أن يوب إثيبس فإيريكو أنو هلك هنو ترجعون هم لكتن في تعليم إن كنتم صادقين ستيكون إيوب ستيكالكم قوبان فما إن كان من المقربين ستيكم كجهو وجيهو يبتيبه فراوهم كفوفتر وريحان إهن بؤور وجنات الجنة نعيم كنت نعمة وأما إن كان من صحاب اليمين ستيوجيه يجيب جمه نعم فسلام لك ويكس الواد نعمة آي سلام لك من أصحاب اليمين يجيب جمه نعم وما إن كان من الكذبين الضالين ستوين وجياك إفن النواب مجدب فنزل كان وجب فردمك من حميم كو إنديم فسدم وتصلية إنان نيدم إجود يدم إود يدم جهيم إجيم الجهيم بما إن هذا يكاد حال له حق اليقين كو أموني غوغ يوم من غندو داكو جنانا فنان على يمسك على يمسك فسبح باسم ربك العظيم subihin e indi jomi mawdo nala sallallahu alaihi wasallam bade dum do henna iruku mawdo subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim subih isma rabbikal a'la jippi o mi bade dum do henna e sujudu mawdo subhan rabbiyal a'la subhana subih isma rabbikal a'la ne wondo jippi o bade dum sujudu mawdo subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك الحكيم ويسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن كل شيء عليم ومركب كل شيء عليم أي يدرهن آية يدرهن معنى كمواجه ودي ترابة تسبيح يدرهن كمواجه سبا جدي إهمي ما جدي kala hen heemim mom ayo kala hen heemim kanjo fo wodi jeedidi jeedidi kala hen heemim mo kunyida wando ne heemim mu ayo uddantuma damal e damude jahannam o yo firu taala la tawdo ne habal annahu kan ko yusabbihu la yusabbihu ay makk ma jendangal fis samaawaati woni do labili أي من الحيوانات كل والنبات كل كما قال في آية أخرى نبيه آية قل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه نبيه آية قل وند كون لي جهون أسمان فهم إن سبحنا يقول ألا هون تقادت هنا إن سبحنا الله سبحانه وتعالى kono onon non woni ko on tan da mana fi den do wa huwa al aziz kan ko ni jali be lam makko mo ngalda jiwdo yemirde sale jiwdo hadde wade e yo narande ni makala hon kan ko ni al aziz jali be lam makko al hakim nyiwdo e golle makko وفي خلقه وأمره وشرعه كان كون نينجل يتغور مكو كان كون نينجل يمرور مكو كان كون نينجل يسري مكو له ملك السماوات والأرض كان كجي لام أسمان إليه يهيئ أمورنا ويميت أمورنا. والمالك المتصرف كان هو نجيب في اللتوار في خلقية أكبر مكتب فيهيئ أمورنا ويميت أمورنا ويؤتي من يشاء مركم وحاج ما إيه وما يشاء لك وحاج وهو على كل شيء قدير كان هو لكم معتنيري ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن كنك وحاجك ونك وحاجان ونك والأول كم هو جديد ما على فائد والآخر كم هو بتجد ما عمل داهيون بتنفعه والظاهر كم هو ثاني ما حيهود على دوم كم هو بعض المنن بدا شوي ما حيهود على لهم كم هو ثاني ما حيهود على دوم كان هو نشودي دو ما هيهود على لسم كان هو نشودي دو ما هيهود على لسم نعم كان هو جبرال سبحانه وتعالى كان هو نظاهر كان هو نباطن وهو كم قدر بكل شيء توك لهون علي من فوقنا حيون ومجان فلهون فوقنا هو الذي كم هو من خلق السماوات والأرض تقل أثمان الجديد لليلة لدي في ستة أيام بل الجديد إجابة بل الجديد ثم السوارف وفادتي على العرش أرش مكة يعلم ما عندي ما ليلج في الأرض كناتة إليه نعفنبت إليه وما يخرج منها فيلتته وما ينزل من السماء في جبر رأي أسمان وما يعرج فيها يفن أبتن فيدو وهو نكمل الله سبحانه وتعالى معكم ومن وندي من قندر مكم أينما كنتم ثلاث لازمين والله نعلم بما تعملون فنقلكم فبصيركم فوجيهم له ملك السماوات والأرض نواد لملام وأسمان لي وإلى الله ففادي ألا ترجعون كل التيار أمور الجنة قل فيكم يولج الليل في النهار ومنان جمع إن يلوم ويولج النهار في الليل ومنان إن يلوم إن ترجم وهو نكمك عليم وقنو بذات السدور كوني بيتك ميجا حالك فوما عندك منك حالك وقنو نعم اللي فآمنوا بالله بومجني الله ورسولي أن لا دم وقاتلوا تكبر يدن في أيوه وأنفقوا نفقا مما جعلكم قوادة كتوتي أن قوادة المستخلفين في الدم لم تدريهم جودي أجياد كلم تيده هاي قوة أجياد جودي كلم تيده جودي إيه بس كندون سان على وناندون سان دي wanama jungo ummo e wanama ma jawdi ndi ummo e jungo musiddo maada heba haaji tawad waabi humtude haaji o kumta haaji o itta maana yaaji woni kaade so tottuma lumtin ma ni wana en hay go haye en daji sami wonde ko min jeyi jawdam so mi wala mam duppa ala haami fenan za duppi duppeda ajeya Allah mi bare sabi Allah naske ko badaaji juude mon o don lum tudira hen nabi wona jire ni nabi ko badaaji juude mon o lum tudira o yi wal ina hundum الذين آمنوا يبنون قوم بنون منكم يمودون فالذين نبينا آمنوا منكم قوم بنون جئنا اهديكم ان كنتم صلى الله عليه وسلم مؤمنين كنتم بالله هو الذي كان بوان ينزل من جبنا على عبده يمكن مك ايات دليل لله حسن الله بينات في جهه ليخرجكم هويلتنا من الظلمات بالتفير الى النور فلا النور لمن اجل وان الله نال بكم من الرؤوف كجدا دون مجر رحيم من كجدا مطلق رؤوف رحيم ان ايو رؤوف ونيرمن يوم يوم داراتيم يرمودو ها انده وني بوي بابا نون رحيم يرمن داب بابا يرمن سوي يرمي ما كدي أمو مانا يهجوني يو جوتنا ستبيه نيو سفرو يو دكتور سو يرمي مبيد نيو سفرو سو يرمي مبيد شيخ نيو نيو نيو نيو نيو سو يرمي مبيد خورت يلو نيو نيو نيو نيو سو يرمي مبيد سوى نيو دانو مانا يهجوني يو درو إتفو نيو يرمي مبيد باب yurmede yumma ko yurmede manana ndi bernde e dumanajum ha anda hen ronka andulu ko fodi wadde way baba non nara biddo yurmo dum so yurmi man mi jago ko man kaya jowi raw gorre subhanahu wa ta'ala ko yurmo on yurmede yumma ko yurmo on yurmede baba وما لكم هل فهبي أن لا تؤمن إلا لا تنفقون ونفقها في سبيل الله إلى والدين ألو ولله ميراث السماوات والأرض الذي من الليل ندي هو نجود مؤلم بو إكو على جود مؤلم بو هو إكو نليد أسمى بو ألا رونا بو فوق ألا رونا بو أي أميون فوقوا أيوكون مستخلفين في أميون كلهم تيب ونا لكن نون رونا ذا أن رونتو ألا نوني كنوني دونو Allah yang kamu tahu, nilai mira tu pun agak besar. Allah wanita nom, kamu ni asaman kamu ni lihat kau hukum pun itu nom. Allah nilai mira tu sama macam tu, Allah. Tidak. Tidak istawi. Tidak istawi. Iya, kuasa kami pun memandang. Mana sampai Allah pura tabligh fatih. ko adi wudde salmat wa qatala fi haba ulaiha nabiyan fal nafqu bi ko adi wudde salmakade en don a'zamu darajatan kuli mawnud daraja min alladhina idan anfaqu nafqu bi min ba'di ko adi wa qatalu kaba kono wo kullan kabe fof non e yurmede allah majjere mu wa adallahu husna allah ko nani bi aljanna wallahu na'lamu bima ta'malun gongolukum ko khabirun ko ko الذي من ذا الذي هو لتلقون يقرض الله من يملا الا قرضا يمال حسنا مدير فيضاعفه وصونكم له ونند وله نور ماجر جد كريم جد الجنة هنا ددو اي جيبي وند ما انا يحيى اليهود بي محمد لي الله مود مكو باخ بيد نياملو الذي قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير الله بمنني بي بمكم باسل بي ألا ونحن أغنياء والله كم الدر ينفق كيف يشاء أمني نمو نجيك سوى نكالن جولة جاني سالن جولة رامي تلو جيك سوى yalla man ala wi wonde yawma taral mu'minina nyene mi jeta julbe warbe be won mu'minati julbe rewbe be yas'a an yahad bayna aydihim de jeta mabbi nuruhum an iwa wa bi aymanihim bangi mabbi nyam nuru mabbi na yahad jeta e bangi mabbi nyam e bangi mabbi nana yas mabbi tagal mabbi نعم نبي بشرى اسكي بل سار ودني ون اليوم عنده جنات الجنة تجري من دق من تجريس من النهار شان خالدين فيها ولن شاسرون ذلك نقم الفوض من ملل العظيم منقل يوم يقول المنافقون يلو نافجي بمن بيه نافجي بورق بيه والمنافقات نافجي بروق بيه نافجي بروق بيه نافجي بيه نافجي بيه بن جادي جول بيه بن جادي جول بيه حاب كسب حاب كالجرد فكي بن جاء الجنة سو بفكي فيها اون سا سو بن جاي حاب نقول بيه hefere ayo nafike be ayo lampaji mum min ni heddo juube be kanu jigi torsoji men ayo kanu men ni yalla wolene ben non nafike be noddo juube be mbiye be daro de fademi min torsoji men ni fi ay ndar de fademi jeyno nodon min juube be jetti to e mabbe mbiye be ala ngutu de ciagal modon jeewu en ton torsoji ay torsoji man jogi non di wabbe yo batri men ala do in batri aji men wana do ngul nduttu de ngado e batri aji di do hen wana do batri aji men yam yaqulu يوم يقول المنافقون والمنافقات نيلا منافقين بورب بين بي ايو اي منافقين بورب بين دي بي رجول بي الذين ام انظرون ان تبس نور نيتر دي نار من جاينو اي انوار مود يلا بي يرجي اوند تدي وراءكم تشغل مودن هل سميتو نورا جاينو يدن فون انوار فضرب تنود بينهم حق بسور اتت وان سن ستوات اي حقون مبه ستوات اي حقون مبه سن باطنه فيه الرحمة له باب اي ان ايو تتكان بدي تمال باطنه ان ايو اندر ستكا فيه ان تول الرحمة يرمين وظاهره تشكل ستكاته من قبله العذاب تون في اللفت مونتون ينادونهم يوم سحاب النردب ألم نكن معكم به من قندانهم من أين نجول دنو إن الكوار دنو إن جا دنو مكة إن جا دنو إن كل مجرف إن بد دنو قالوا ببيب بلا أها كي من كي من سبتنون إن جا دنو كي بد دنو فو كي من كي من فايانون كونوا كوني كي ولكنكم كونوا نؤنن فتنتم أنفسكم كونون جربي كويمون وتربصتم تشبدون بني جون ايو فوب ياندي جوب ندير فدون وارتبتم سكيتون غونغو وغرتكم الاماني ايو اون سها كونتيون يا كريج هاونا جي ما بيدو فونس بيدو فولي ما توس بي ناني جاودي ما بي دوكومين هن نانغام نانغام وغرتكم فونتيون الاماني ايو يا كريج حتى جاء امر الله هيا مرولان وغركم فونتون بالله وانتم الغرور ما لا يهجر الشيطان فونتون فاليوم هند لا يؤخذ منكم ججتاك امور فديه توتيب هند توتيب ججتاك منيجم حيث نافق بلنا نام دفترنا على نفر وبدنا نام فداو حيث بدنا نام فداو لا يؤخذ منكم فديه هند شوتي ولا فدا ولا هن ولا من الذين ونائبين كدي كفروا يد بيال ونائبين كدي يد بيال مأواكم النار ولتفرد من نون كجينغل هي مولاكم كدوموني ما ناندي ايو كدوموني هيدي ايو كدوم كيتم كدوم كيتم وبيس بني المصير ليدو وطن ليدو وطن بني على الدن ليدو وطن بني الدن ليدو وطن بني الذي ألم يعني بتهانا بتهيون ثماني الذين نبت آمنوا بني الألبي بتهيون ثماني بأن تخشى لهن تقلوبهم بردما لذكر الله لسكتر لألم وما أنزل في جفنا وما نزل كي في جفنا من الحق يقوانكم ولا يكون إما صلى تارك الذين نبينوا في الكتاب ركابة في يهود نصارى من قبل فاجي فطال عليهم العمد جمون حق المبعى النبي مبعى وفتجفوا فقست يوري قلوبهم بردمد وكثير كهير منهم مبعى فاسقون في البيت الثالث يعلمون قال لأن الله أن الله يهي الأرض وممورس لإجبات موتها سكرة لماية ليدي جون لستوي ما نانلي يمجي في مهن موسى قد بينا لكم الآيات من فنينني واندل الله جاتنا من لعلكم تعقلون بلي وحك الله لمن تكرا الذين المصدقين إن قوم إن بورك بي والمصدقات يقوم بيرو بي وأقرض الله يملك بألا قرضا يمان حسنا مجري يداعف لهم بين أن شواني ولهم أن وادني يداعف لهم ولهم أن وادني أجر جبن كريم تبن دفاع الجنة والذين نبينون آمنوا بالله قمجن بألو رسلين لابن أولئك نبين ديهم السديقون فبينون قمجن والشهداء سهدين عند ربهم ليومن لهم نواد نبي أجرهم جبد مب ونورهم أنوار مب والذين نبيهم كفروا يدب وكذبوا في نبي آيات نبي الله جسر أولئك نبي عند أصحاب الجحيم كانوا نبني بجيب يعلدن لنا ويعلمون أن لأنما الحياة الدنيا إن قرن مدن دم لئبنك في جردة ولهون أبل بلئب وزينة الجدع وتفاخر يوصل درد بينكم كل من وتكاثر قربور درد من قرمان من قرمان في الأموال جودين والأولاد إبيد ويعد أن يكون دوهن نوي الذي متين دان مادون وذلك كمثل غيث ويكون طب أعجب الكفار يوضع رموب نباته فدي مودن كفنكو ثم يهيج شغل دون نياودا وني سويدا فتراه يجعل مصفرا ان سوي ان دار يوا ثم يكون شغل دون لاثو حطاما فنيومري كودو يور وبي فني ادن وي وي سديدي ادو اندو دون ادن وي تان يو ليدي نجور تان ايو نوبيه تي غتاماري يني هان ngata mare woni ji wonde ajinde e hisade ay yi wonde ajinde e hisade na ji ndungu de ko den wiete ngata mare raisu non woni faabu ne yimbe kokka hankadi ne ha damtindi ndefi karawndi fi ñiiri bunandi fi ñiire kosam mbayajene cakki laru cakki gusi cakkiri maafe madi hunde fof asman wi araani mi tinani matani tan ha majje majji e boobo loongi kosan ko mbiyatni majje majji e boobo loongi to majjannode jambat woni majje lugge funnaani majji lukki funnaangi don wiete bobu loogi Allah jumari rahimahullah o wi jiwande rewo o wi ni heewi rewo worde gol o wi jiwande woro ni heewi worade o wi jiwani hirnaangi hirnaangi ko heewani tot ni wori hirnaangi hirnaangi ko woni ji woni funnaani den ne heewi funnude gawdi yahudo ko yiwani funna ji hunde funna kono keddiɗo de ala arat hande tan arata jam ada mbiyeɗen kala ƴiwonde heewde ndiyam ummoɗin ko funnange wona ɗum tawi hon mbiyande hol noon hono mbiyetede damgariire ummoriinde en baŋnge damga andu damga wonin ko funnange wona damga heedin ko funnange ɗum noon ƴeew wonde fo ummoriinde en damga nden ɗon ne yo heewat ndiyam en ɗomɗi tat nden mbiyeten damgariire ummoriinde damga ala gatamaari gatamaari ko adiide arde gatamaari ko janji nden woni janjirde yimɓe ko nden woni adoto nden woni yo ko nden ɗon mana yaɗno woni woni ƴiwonde adiide e ceeɗu nden wiyeten gatamaari wiyeten gatamaari naam yoɗo wayno gatamaari wi tan toɓa e leydi joorndi eɗen joorano tan gatamaari toɓa so toɓi tan maano yaajun jabben fuɗa huɗo fuɗa denndaangal fosoŋaaji huɗo fuɗa e ko ngaawnoɗen kone kadi fuɗa ngesa maaɗa noon ko ngaawnoɗa e ko aawaano kala fuɗi jooni noon ƴetta jalo maaɗa aɗa wara ko aawaano ko woto ko ngaawnoɗa ko lol ɗum wona juutoɗa maano ya jooni ndema arano ndema beyat ndema beyti beyat haa gawri ndi hanka taw ndi daɗɗi han kadi ne so huɗo fuɗi ne lorlatan en kadi ndi daɗɗi ana jooni noon huɗo ko maano yaha jooni fuɗi jawdi ñaami duri haa sarti duri haa sarti ɗi ñaami haa huɗo fiili an kadi noon e on sahaa jawdi ndonna noondi nde abboyo ndungu fo artire ɓatto joomumen leɗɗe ɗe mimmilta ɓesna huɗo ko kala fosomo huɗo fuɗa ko ngaawnoɗen koone allah waɗa heen moƴƴere coñen haa laaɓa itten gawri ndi ko ɗum jiɗɗen gawƴe ɗe ɗalden jawdi ñaaya ñaaya ɗum haa laaɓa haa wiya seeɗa ɓana yo ɗon ɓe mbiyan ma wonde ko ngeso horsi fof ma gaynaa ko yalto e ñallirki mum kala ko ngeso horsi ma gaynaa ko yalto e ñallirki mum e hankadi ne hoftaama yahaama yehi ko wonno ɗon ko gesi huɗo ko yoora so huɗo ko yoori henndu ara weɗa ɗum haa laaɓa haa wiyeter leydi ndi maano yaha jooni ɓoorno wutte muɗumo joginoo leydi ndi ɓoorno wutte mumo joginoo o wiya ko ni aduna way ni aduna way keɓaa jooni haa heewa ko mballiɗaa fof a heɓat eeyi batu so jooɗima so a tawaa ko wiye kadi e kaari haa ara aɗa anndi fadete aɗa anndi fadete e haaji ko kumtoo haaji mo humsata haaji fadetaake haaji eeyi luɓoreɗaa ɗum noon so tawii ko beemɗo seeɗa ngonaa wiide a yaɓɓataa leydi ndi han kadi no umminaa balaɓe chance a hay haala hay haala chance a eeyi jawdi noon ko koɗo kaangaaɗo anndaa ɗo jippoto ene jippooɗo foti jippaade jippooɗo fota jippaade ɗum dañinaa sala sallam wiima wonde o wii wonde aduna allah ne rokki ene rokka ɗum mo yiɗi amo añi fof o wi kono laakara o rokkataa ɗum so wonaa mo yiɗi o rokkataa laakara so wonaa mo yiɗi o wii so tawii oɗon yo jooni ngarii mi tinndana on tinndul aduna ubi ko ni aduna way no ji wa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع ربنا يا عزيز يا غفار صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.